الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فرح المؤمنون بتطبيق حدود الله جل وعلا، فرح المؤمنون بتنفيذ تلك الحدود، لأن تنفيذ الحدود من بركات الله تبارك وتعالى، فإن حدا واحدا ينفذ في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا أو 40 عاما. فرح المؤمنون وحزن أهل الضلال، حزن أهل الضلال لما رأوه. اعلم عبد الله أن جميع الجماعات التي تنخر في مجتمعات المسلمين متأثرة بالشيعة، واعلم أن ضلالات اليهود والنصارى انصبت كلها في دين الشيعة، فإن الشيعة وهم مجوس هذه الأمة تلقوا عن اليهود ضلالاتهم وتحريفاتهم، وتلقوا عن النصارى ضلالهم وتحريفهم، وتلقوا عن المجوس السابقين الشرك بالله تبارك وتعالى، صاغوا كل هذا وقدموه للمسلمين في ثوب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، أي في ثوب أسموه ثوب الإسلام. والشيعة على مدار تاريخهم يكرهون أهل الإسلام، ويعادون أهل الإسلام، ويقتلون أهل الإسلام، ولكن الشيعة منذ ظهر فيهم الزنديق الخميني حدث لهم تطور شديد. والخميني يعد نقلة في تاريخ الشيعة، وهو عند الشيعة إمام معصوم لا ينطق إلا بوحي، وهو زنديق خطير. هذا الرجل حول مجرى اتجاهات الشيعة ودعواتهم إلى خداع المسلمين زيادة وزيادة. والشيعة الآن يتحركون بناء على توجيهات الخميني، فإنهم ظلوا قرونا لا يعتدون إلا خفية، أما هم الآن فإنهم يشنون الحروب على مجتمعات المسلمين بعد أن أزهم الخميني أزا. فإن حزب اللات، ذلك الحزب الشيطاني، لا يتخذ منهجه كله إلا من الخميني. والحوثيون في هجومهم على اليمن وانطلاقهم يعيثون في الأرض فسادا، لا يتحركون إلا من المنطلق الخميني الشيعي. وكل شيعة العالم الآن يعتبرون أن الإمام المرشد العظيم هو الخميني، وأنه لا ينبغي معصيته في شيء قاله، بعد أن كان لا يوجد عندهم خطبة جمعة سن لهم الخميني خطبة جمعة على أن تكون سياسية تحريضية ليس فيها من دين الله جل وعلا شيء. لذا لابد أن تعلم أن الخميني قد أصدر كتابات، هذه الكتابات الآن هي ميثاق الشيعة التي على ضوئها أو على نارها يسيرون لا يحيدون عنها أبدا، لا سيما كتاب الخميني كشف الأسرار وكتابه الحكومة الإسلامية. في هذه الكتب وضع أسس منهج شيعي جديد يزيد الكفر كفرا وينقل الفساد إلى عميق الفساد والضلال. ولذا سنقرأ لكم بعض الأشياء مما أسسه الخميني وأصبح الشيعة الآن يكررونه وينقلونه. قال الإمام المعصوم، يعني قال الخميني، قال الإمام المعصوم كذا، لا يقصدون إلا الخميني ويصرحون ذلك، إنهم عبدوه من دون الله وهو ما عبد إلا الشيطان وما أراد من أتباعه إلا أن يعبدوا الشيطان. الخميني نقل الشيعة من دركة من دركات الكفر إلى عميق دركات الكفر، إلى الدرك الأسفل من الكفر، وصاغ لهم خرافات عجيبة. الخميني يقول، يقول الخميني في كتاب كشف الأسرار في صفحة 154 و155، أو إن شئت فقل 55 و100، يقول إن الإمامة لها نفس درجة القرآن والسنة، الإمامة هي المنفذة للقانون الإلهي، والإمامة هي أعظم ركن في الإسلام، وأركان الإسلام حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 5، فإنه قال في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان 5 قالها صلى الله عليه وسلم. أما الخميني فإنه قال لهم: الإمامة هي الركن الأعظم، أركان الإسلام 6 أعظمها الإمامة، وأما باقي الأركان فهي هينة بما فيها الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج. فأسس فيهم ركن الإمامة، بل جعل الأئمة أعظم من الرسل وأنجح من الرسل، وأن الكون كله متعلق بالأئمة. قال الخميني في كتاب كشف الأسرار: إن الله عز وجل أنزل آية في القرآن هي آية عظيمة، نزلت بعد تنصيب أمير المؤمنين إماما، وذلك بشهادة من الشيعة والسنة، فقد قال الله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر إنه اختار آية محكمة لها عظيم الأثر عند المسلمين، وما استخدمها إلا غطاء ليغلف به الكفر الذي أراد. فإنه قال: المقصود بهذه الآية أن اليوم أكملت لكم دينكم بأن يكون علي بن أبي طالب خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، مبشرا بالأئمة لا سيما الإمام المهدي الذي سيأتي بعد ذلك يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هل أراد الله عز وجل بالآية ما يقوله الخميني من ضلال وخرافة؟ ثم يقول: إن الخلافات والمشاحنات التي ظهرت في البلاد الإسلامية إنما ظهرت لأنهم تركوا هذه الآية، وإنما ظهرت لأن الصحابة كفروا جميعا يوم السقيفة، فإنهم يوم السقيفة اختاروا أبا بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وتركوا وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون علي بن أبي طالب خليفة، تركوا هذا واجتمعوا يوم السقيفة ليتركوا دين الله وليعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا ونفذ فيهم قول الله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فنص الخميني على أن الذي حدث يوم السقيفة إنما هو ردة للصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو سبب للخلاف والشقاق والنزاع من يومها إلى يومنا هذا، مع أن المعلوم عباد الله أن الصحابة ائتلفت كلمتهم واجتمع قولهم يوم السقيفة أما الخميني فيقول إن ما يعاني منه المسلمون إلى يومنا هذا إنما هو من آثار يوم السقيفة، وذلك لأن الرسول لم يبين لهم المراد من اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خائن، كتم المقصود، فالمقصود من الآية أن يكتمل الدين بتولية علي رضي الله عنه، فلما خالف الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ذلك ارتدوا عن دين الله وخالفوا أمر الله، والسبب في ذلك رسول الله، هو الذي كتم وهو الذي خان تبليغ هذه الآية، فطعن بذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طعنه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلهم كفروا إلا المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري. 120,000 صحابي كفروا جميعا عند الخميني، لم يبق من 120,000 من المسلمين إلا 3: المقداد وأبو ذر وسلمان رضي الله عنهم. وأما المهدي فإن الخميني يقول إن المهدي سيصلح آثار ما فسد، يعني ما أفسده رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفسده من تبع الخلفاء في ذلك. والمهدي هو من أكاذيب الشيعة، ولكي يضمنوا ترويج هذه الأكاذيب فإنهم يعلمون ملايين الشيعة في العالم ذلك الحديث، والحديث هذا في كتاب الكافي للكليني، وهذا الكتاب أقدس وأعظم عندهم من عظمة القرآن والسنة عندنا، فإن الدين الشيعي كله إنما يؤخذ من كتاب الكافي ثم من تعديلات وتجديدات الخميني. يقولون في كتاب الكليني عن الأصبغ بن نباتة قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام، يعني عليا رضي الله عنه، فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرا تنكت في الأرض، أرغبة منك فيها؟ فقال: لا والله، ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر 11 من ولدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت: يا أمير المؤمنين، فكم تكون الغيبة والحيرة؟ قال: 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. فقلت: وإن هذا لكائن؟ قال: نعم، كما أنه مخلوق، يعني المخلوق هنا الأمر وليس المهدي، فإن الخميني يؤسس في الناس: اعلموا أن الأئمة كانوا قبل خلق الخلق أنوارا في عرش الله، كانوا قبل خلق الخلق أنوارا في عرش الله، وهم الآن مع الله يدبرون الكون مع الله، يرون الله وينظرون إليه ويجلسون معه ويدبرون الكون مع الله. يقول يا أصبغ إن الذين يتبعونه هم خيار هذه الأمة أبرار هذه العترة. فقلت ثم ما يكون بعد ذلك؟ قال يفعل الله ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات. قلت فلما لا يظهر الآن طالما هذا الذي سيملأ الأرض؟ وكان الأولى به أن يقول ولماذا لا تملأها أنت؟ ولماذا ينتظر حتى بعد الحادي عشر الإمام الثاني عشر؟ فقال إنه الآن موجود ولكنه يخشى، وأشار إلى بطنه يعني يخشى القتل. وهذا في كتاب الكافي الجزء الأول الحديث رقم 38 و300. وقال الخميني في مقال في مجلة طهران في 29 يونيو 1980 للميلاد إن كل نبي جاء لنشر العدل في العالم، ولكن جميع الأنبياء فشلوا في ذلك. إن كل نبي جاء لنشر العدل في العالم، ولكن جميع الأنبياء فشلوا في ذلك، ومنهم خاتم المرسلين الذي أرسل لإصلاح البشرية وتنفيذ العدل وتربية الناس، ولكنه فشل، وسينجح الإمام المهدي في ذلك. فالرسل فاشلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخميني فاشل، وعند جميع الشيعة فاشل، مع أن فوز النبي صلى الله عليه وسلم معلوم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت كان يهابه جميع الناس، وفر الروم من مواجهته في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك. لم يستطع الروم مواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتيه على البشرية يذكر فضل الله جل وعلا عليه: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصر بالرعب صلى الله عليه وسلم. وما فشل الأنبياء لأن الله نصرهم، والقول بفشل الأنبياء هو تكذيب للقرآن، لأن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لقد نصر الله عز وجل نوحا على قومه فأغرقهم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وأهلك الله عز وجل عادا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة. الله عز وجل نصر أنبياءه، وأعز من نصر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله منصور صلوات الله وسلامه عليه. ولذا فإن في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت فهو منصور بالرعب مسيرة شهر، متفق عليه. وفي حديث تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: لقد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز. ولك أن تقولها: لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. ولك أن تقولها: الذل والصغار والجزية. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره وصححه شيخ الألباني. وعن المقداد ابن الأسود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على الأرض أو على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. قال: إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله. وكما ذكرنا لقد نجح الرسل في أداء رسالتهم وبلغوا أماناتهم، ونجح الخلفاء الراشدون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكمال المهمة، وسقطت فارس المجوسية واندكت قلاع الروم تحت أقدام جنود خلفائنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وانتشرت دعوة الحق في مشارق الأرض ومغاربها، ومن آخر الصين إلى حدود باريس ارتفع قول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أما الخميني فإنه يقول في كشف الأسرار، يقول إن الخلفاء الفاشلين سنوا القوانين مخالفة لهدي المهدي، وكان عملهم عملا صبيانيا خارجا عن معايير العقول، لأن الخلفاء أنكروا الإمامة ركن الدين الركين. كاذب. فمن المعلوم أنه لا وجود لكلمة الإمامة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا، كلمة الإمامة موجودة عند جماعة الإخوان، فإن مرشدهم يسمونه الإمام، وميتهم يقولون عنه الإمام، الإمام حسن البنا، الإمام كذا كذا، منقولة من الشيعة. وفكر البرهامية مركون على الإمامة التي ترجموها إلى الحاكمية، والذين يدندنون ويطمطنون حول الحاكمية إنما يقصدون الإمامة التي تقلدوها من الخميني، وكلهم للخميني تبع ولو أنكروا ذلك. ويقول الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية: إن للأئمة مقامات عظيمة تخضع بها جميع ذرات الكون إليهم. الكون كله خاضع لأئمة الشيعة بزعمه، ولا يصل إلى مرتبة الأئمة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني درجة الإمامة لم يصل إليها أولو العزم من الرسل، ولم يصل إليها جبريل عليه السلام. ويستدل الخميني تلبيسا وتدليسا على الناس، يقول: لقد قال جبريل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: لو دنوت أنملة لاحترقت، لأنه لو دنا سيدنو من أنوار العرش، وأنوار العرش هم الأئمة. والأئمة كما يزعم الخميني مع الله يدبرون الكون مع الله، وذرات الكون خاضعة له، مع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارمي عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، لو دنوت من أدناها لاحترقت. هذا حديث صحيح، الخميني يستغله في أن جبريل لو دنا من الأئمة لاحترق. ويقول: إن الأئمة ينفردون مع الله بتدبير هذا الكون خلقا ورزقا وإحياء وإماتة، ومعهم رسول الله. يقول: إنهم ينفردون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتباعه من الشيعة الضلال تأخذهم النشوة بهذا الكلام، فينسون مع هذا قول الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يتركون هذا القول ويقولون: إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون، ولا يغيب عنهم شيء في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. نعوذ بالله من ذلك. ولذا يستدل الخميني بما ورد في الكافي يقول باب أو باب الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وإنه لا يخفى عليهم شيء، ولذا ينسبون إلى أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله وهو من دينهم بريء، وإنما هم عليه يكذبون. يقول إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. ثم سكت هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه، فقال علمت ذلك من كتاب الله تبيانا لكل شيء، أنا تبيانا لكل شيء. كذب. الأئمة عندهم هم آلهة يعبدون من دون الله، لأنهم يستأثرون بعلم الغيب ويدبرون الكون مع الله، وعالم الغيب ومدبر الكون يستحق العبادة، لا شك أنه يستحق العبادة، بل إننا نعبد الله عز وجل لأنه هو الرب الخالق المالك المدبر سبحانه جل وعلا. فهذا الكفر غلو أشد من غلو اليهود والنصارى، وهم يطرون الأئمة ويطرون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقية، وهو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. فقال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا. قال ليقل أحدكم بقوله ولا يستحوذه الشيطان. صحيح. والخميني يقول إن الكفار إذا قال الكفار يعني أهل السنة، إن الكفار لا يجيزون طلب الحاجة من الأموات، مع أن طلب الحاجة من الأموات هو التوحيد، يعني دعاء الموتى هو التوحيد عند الخميني. قال في كشف الأسرار صفحة 49 يقولون إن طلب الحاجة من الأموات شرك، لأن الرسول أو الإمام بعد موته صار جمادا لا يرجى منه نفع ولا ضر، وهذا كلام باطل، فهم لم يحددوا لنا أبعاد الشرك، والفلاسفة يقولون إن الأرواح لا تفنى، فلذا ينبغي الطلب والدعاء والتوسل والاستغاثة بالرسول وبالأئمة، بالرسول وبالأئمة، مع أن الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهم تبعا للخميني ازداد سجودهم للحسين، ورأينا في عهد الخميني وما بعده أفواج الناس تزحف إلى قبر الخميني، إلى قبر الحسين، تزحف إلى قبر الحسين وهو قبر مزعوم، تزحف إلى قبر الحسين على أيديهم وعلى أرجلهم يصرخون باكين يا حسين، يدعون الحسين ليكشف الكروبات عنهم وليرفع الضر عنهم، ويتوجهون بظهورهم إلى الكعبة وبقلوبهم وبوجوههم إلى قبر الحسين. والحسين رضي الله عنه عبد مخلوق، ورضي الله عنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه الموت والتمثيل والتقطيع، ولم يستطع أن يدفع عن أهله، ولا أي مخلوق يستطيع لنفسه ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا نجورا. وهم يعبدون الحسين ويستغيثون به، ويعبدون عليا رضي الله عنه ويستغيثون به، ويعبدون باقي الأئمة ويستغيثون بهم، ويعبدون فاطمة رضي الله عنها. والخميني لا يكفيه أن ينشر عبادة الموتى بين الناس، بل يقول ولا بد من عبادة التربة، لا بد من عبادة التربة وهو يقصد التربة الحسينية، يعني التربة التي دفن فيها جسد الحسين، فيقول: اعلموا أن التربة واهبة الحياة. ذلك في كتاب كشف الأسرار في صفحة 61 يقول: إن التربة واهبة الحياة. ثم انظر إلى التلبيس، يقول: وقد قال الله ذلك في كتابه. ثم قرأ على الناس: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: انظروا، إن الله يذكر أن السامري أخذ أثرا من أثر جبريل من التراب، ثم أمسك بالتراب فألقاه على بقرة ميتة فأحياها. والناس تصدق، غافلون، جهال. الذي فعله السامري هو هذا؟ أم أن السامري صنع لهم عجلا جسدا له خوار من الذهب، من الذهب الذي سرقوه من المصريين اليهود حين خرجوا مع موسى صلى الله عليه وسلم وأسرى بهم ليلا؟ كانوا قد سرقوا الذهب من ساداتهم المصريين، فالسامري سول لهم وأملى لهم، فأخرجوا ذلك الذهب فصهروه وصاغوه وصنع منه عجلا يدخل الريح في فمه ويخرج من دبره، ويدخل في دبره ويخرج من فمه، فيكون له خوار. قال الخميني: انظروا، لقد أحيا الله بالتربة بقرة ميتة، وهذا كذب. قال: وقد فرح بذلك موسى وهارون، مع أن موسى عليه السلام تعلمون ما فعل وكيف نكل بالسامري وأنذره عذاب الدنيا والآخرة. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. ثم أخذ إلهه الذي ظل عليه عاكفا فحرقه ونسفه في اليم نسفا، وهارون عليه السلام بريء، وقال: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا قولي. هارون عليه السلام أنكر عليهم ذلك الشرك وتلك الفتنة وذلك الضلال. إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. والله عز وجل بيّن أن موسى عليه السلام لم ينكر على السامري فقط، بل إنه قال لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم جميعا باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وجاءت ذلة ونفذوا أمر موسى عليه السلام، أخرجوا الخناجر وصار يقتل بعضهم بعضا حتى قتل منهم 70,000. التربة، لقد علموا أنهم أشركوا بالله، فكان عقابهم أن يقتلوا أنفسهم في هذه الدنيا. فانظر إلى تدليس وكذب ذلك الزنديق الخميني وتصديق الضلال لهذا الكلام. والأعجب أن يظهر علماء ينتسبون إلى السنة يثنون على الخميني، فإن محمد الغزالي قال: لا يحل لمسلم على وجه الأرض أن يبيت إلا ويبايع الخميني إماما للمسلمين، هذا في عام 1980 للميلاد. وقال ذلك القرضاوي، وذهب القرضاوي ومحمد الغزالي بالطائرة لمبايعة الخميني إماما للمسلمين. إمام ضلالة، إمام كفر، إمام فسق، إمام زندقة، ينشر الكفر والشرك في الناس وهم يدعون إلى مبايعته أميرا للمسلمين. وينشد منشدهم أنه لابد من الطواف بقبر الحسين، لأن الطواف بقبر الحسين أعظم، لأن الطواف بقبر الحسين أعظم 1,000 مرة من الطواف ببيت الله العتيق. فيقول: هي الطفوف فطف سبعا لمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكن السبع الطباق لها، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. قبر الحسين أعظم بكثير من الكعبة، بل إن السماوات السبع طأطأت لعظيم موضع قبر الحسين والعياذ بالله. هذا شيء من ضلالات الخميني. ولكن المشكلة عباد الله أن من بيننا من يتبعون الخميني ويروجون منهجه بعد أن يزيدوه تدليسا وضلالا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أصلي وأسلم على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة. كان الخميني يقرأ في تراث الشيعة واستخرج منه أشياء يصوغها ويزيفها ويدلسها ويجملها ويحدثها وينشرها بين أتباعه. فمن ذلك أنه نشر فيهم أن جميع أهل السنة أولاد زنا، أولاد بغايا، واستدل بأثر باطل عندهم، سؤال لأبي عبد الله: ما تقول في قتل الناصب أو الناصبي يعني السني؟ قال: حلال الدم، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. وقال إمامهم: إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. قال الخميني تطويرا تحديث للمعلومات، قال الخميني: إن قابلت سنيا فإن استطعت أن تأخذ ماله وأن تقتله فافعل وابعث إلينا بالخمس، فافعل وابعث إلينا بالخمس. ولذا مراجع الشيعة هم أغنى أغنياء العالم، حسن نصر الله وغيره، هؤلاء من مليارديرات العالم، من الأغنياء، من المال الحرام الذي يأكلونه. والخميني أخرج مسألة المتعة، والمتعة عند الشيعة شيء عظيم، وهو الزنا بعينه. والمتعة أن تتزوج امرأة لمدة نصف ساعة أو ساعة أو يوما أو يومين أو شهر أو شهرين أو مدة محددة، وهذا زنا والعياذ بالله، وهو باطل. والخميني يروج هذا، يروجه ترويجا نقل فيه: إن المتعة ديني ودين آبائي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية بعد موقعة خيبر كما صح في البخاري ومسلم. وقال قائلهم: الخميني ينتقي ويدقق العبارات ويبروز العبارات لتصير محفوظة عند الناس. يقول: قال النبي كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. ابحث عن أي داعرة وتزوجها ساعة بدلا من أن تحج 70 مرة. من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. إن المتعة ديني ودين آبائي، إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا. ولذا هؤلاء يتمتعون بالنساء، صارت المرأة سلعة تروي شبقهم، صاروا يفعلون بالمرأة الأفاعيل. قيل لأبي عبد الله بزعم الخميني والكليني: هل المتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتبت له حسنة، فإن دنا منها غفر له بذلك ذنب، فإذا اغتسل كفر الله له بقدر ما مر الماء على شعره. وقال النبي، انظر الخميني، انظر برواز للخميني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة واحدة أمن سخط الجبار. افعل ما شئت، افعل كل الذنوب وابحث عن داعرة تستمتع بها تأمن سخط الجبار. من تمتع مرة واحدة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنة. 3 مرات وتزاحم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع 3 مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع 4 مرات كانت درجته كدرجتي، يعني كدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد الخميني فقال: واعلموا أنه لا يشترط أن تتمتع بالبالغة الراشدة، فإنه يجوز لك أن تتمتع بالرضيعة، طفل الرضيعة الجميلة، لك أن تضع فرجك بين فخذيها وتتمتع. وما كان الخميني يزور قوما إلا ويجهزون له الفتيات الصغيرات من سن 5 أو سن 6، ست سنين تبيت مع الخميني، أبوها يسمع صراخها طول الليل، وأبوها مستمتع، وأبوها فرح مسرور، فإن ابنته الآن قد دخلت مع المعصوم، تستمتع مع المعصوم، فستكون نصيبها، فسيكون نصيبها مع المعصوم في الجنة يوم القيامة. عباد الله، ما نقول هذا القول إلا لننتبه أنه لابد لطلاب العلم ولجميع المسلمين أن يدرسوا مذاهب الشيعة دراسة متأنية عميقة، وسيكتشفون أن كل الجماعات الموجودة على الساحة متأثرة بالشيعة، وأنها يوما ستتبع الشيعة، وأنه لابد لك أن تصمد ولو كنت وحدك مع الطائفة المنصورة، مع الفرقة الناجية، مع أهل السنة والجماعة الذين يتقيدون بما قال الله وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تستمع لمن يقول بالتقارب أو غير ذلك بين السنة، بين أهل السنة وبين أولئك الزنادقة المجرمون. الشيعة كفار، كما قال الإمام مالك رحمه الله، بل قالها ربنا تبارك وتعالى حين ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار، قال في آخرها: ليغيظ بهم الكفار. من اغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكفار، كما استشهد بذلك الإمام مالك رحمه الله. أما الزيدية فنلتقي معهم في المرة القادمة لتعلم أن من تلبس بشيء من لباس الشيعة هو ضال زنديق. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.